الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. آخر المنازل التي وقفنا عليها هي منزلة الحزن، وتكلمنا فيما يبدو لي وأرجو أن لا نختلف، تكلمنا عن المنزلة كلها، وليكن نستأنف منزلة جديدة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. هذه المنزلة فائدتها وأهميتها أنها من أرفع المنازل القلب على الإطلاق، وهذه المنزلة تعتبر من أجل مقامات الإيمان وأفضل منازل الطريق وأنفعها. وسبب ذلك أن هذه المنزلة فرض على كل أحد. المنزلة هي منزلة الخوف من الله. هذه المنزلة صدرها ابن القيم بقوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فكأنه من ثوابت الإيمان وهادياته أن تخاف الله عز وجل، وكذلك قوله تعالى: فإياي فارهبون، وكذلك قوله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوا، وكذلك: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وفي هذه الآية قال عليه الصلاة قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يقدم الخير ويفعل الطاعة وقلوبهم وجلة، هم الذين يزنون، هم الذين يشربون الخمر، هم الذين يسرقون، لأنه متوقع هكذا شرط لما نجي ينفق ويكون خايف إلا يكون خاتف في راسه الزنا الزناه والخمر الشريبة، يكون خايف يشرب بجاي ويتفضل بجاي، يقول يا أخي الله ما يقبل مني، يا أخي حتى أشرب بجاي وتفضل بجاي الله يقبل مني. قال: لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. وهذه أعلى درجات الخوف. طيب، ابن القيم عنده قاعدة لطيفة جدا، أخوانا في ذات أذكرنا طيب ينفع معهم، يعني هو زي كأنه بيتعامل مع مفردات الدين والتدين. واحد زي واحد يساوي اثنين، يقول أنا بصلي الصبح حاضر كويس، لا بترك، لا باكل حق زول، لا قاعد اشرب الخمره، لا زول بزني، اخاف مالي، مالي يا زول ما عندي مشكله، عوجي معي. ده تعامل غير صحيح، لانه هنالك مفردات اخرى اسمها امن مكر الله. لا تامن شنو؟ لا تامن مكر الله. هنالك مفردات الخواتيم: ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. أليس هذا يخيف؟ أنت يعني نعم يعني، وهذا ما يؤكده ابن القيم دوما. يا أخواننا الذين كتبوا في أعمال القلوب وتكلموا عن المقامات، ابن القيم يختلف عنهم بأن ابن القيم يعتمد على النصوص والأدلة الشرعية. يعني مثلا في ناس يقول لك عشان زول يزكي نفسه ويطهر نفسه ما يأكل ويلبس المقطع وما يتحمى ويبقى وسخان، حتى صار عند بعض الناس اعتقادا فاسدا إنه أي زول وسخان ولي من أولياء الله تعالى. يقول لك ذيل أهل الله ما تتكلم معه. يعني ممكن يزول يكون نظيف ومستحر بصابون جد ومتعطل بآخر العقوق يكون من أهل الله، ممكن ولا ممكن؟ ها؟ بعدين في ناس عندهم الاعتقاد اللابس مقطع ويجرب من الزير ده الخضر، يقول له جانا نبي الله الخفي يا زوج يا هون انت الكذب بقى مركبه بكذب بسيط بسيط كذب قدر ده الخضر ده شرب من السبيل ده الخضر، الخضر ذاته عليه السلام ده. إخواننا الاعتقاد غير صحيح إخواننا، نحن في عصر العولمة حبوا نأخذ بديننا إلى الواقعية إخواننا، ما في تلازم بين الوسخ وبين التزيون، ما في تلازم. يزور الصلب كان جاهل عليه الصلاة والسلام صح ما صح، لكنه كان من أجمل الناس هيئة ونظافة وطهارة ونقاء، ثيابه العند دي بغسلة ومنظمه بالبشر، ده الزهد يمكن يكون حاجة ثانية، لا لكن عنده يلبسه. لذلك ابن القيم أنا أقول أنه استطاع أن يتعامل وينقل مسألة فن أعمال القلوب وعلم أعمال القلوب والتزكية والتغذية الروحية والصفاء والزهد إلى الشرع من جديد. لأن إخواننا صلى الله عليه وسلم كان لو أردنا أن نتكلم عن الزهد قمة الزاهدين وأفضلهم، ولا زهد بعده زهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان زاهد؟ زاهد وعند 9 من الحريم، هذا شنو؟ زاهد، زاهد ولا ما زاهد؟ زاهد ولا ما زاهد؟ 9 حريم عنده، ويقول النكاح من سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني. عشان كده في ناس حاولوا يقودوا الناس نحو تطهير النفوس بغير مراد الشرع بالمشقة والتعب، يقول لك تاكل القرب وتبعد من كده وما يتزوج تفرغا للعبادة، ده زهد ده ما زهد، هذا فرار من المسؤوليات، لأن الدين يجعل يقول شنو؟ كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. يعني أنت كعندك وليدات وما أكلتهم ومشيت دخلت لك في مغارة ولا اختلت بنفسك وخليتهم بما يأكلوا يشربوا والمرأة يجي أو أخوانه يدوها، يعني اخوة الاولاد يربون لك وانت عامل فيها عابد وزاهد، لك زاهد ولك عابد وما عندك علاقة بالدين ذا. الدين القيام بالمسؤوليات والواجبات في أتون الحياة وتحقيق ذلك. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى ينتهي هذا النهج الشرعي، وانا انا اسميه هذا النهج الشرعي لانه اصلا يقول كذا في صحيح مسلم، وجد ان سلم رجل واقف في الظل في الشمس ويقف على قدم، واقف على شنو؟ على قرعة واحدة. قال سلم من هذا؟ قالوا هذا إسرائيل أو أبو إسرائيل. قال ماله؟ قال حلف أن لا يستظل وأن لا يأكل ولا يشرب، ما بيأكل ما بيشرب، وأن يقف هكذا تقربا إلى الله. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نروه ليستظل، قل لك اللي خش الظل ما في داعي للتعب، ما في داعي للسلسلة دي، مروه ليستظل ومروه ليجلس. قال أصله بس عشان الله يرحم، بس ذلك هو غير كده، الله قال لك أجيب كده عشان أنا أرحم، ما في حاجة الله ممكن يرحمك بها وانت نايم فين وما قدر، تكون أخلاقك كويسة وتحسن إلى جيرانك وتعامل الناس وتبيع وتشتري بالحلال وتتحرى والمال اللي بيجيبه ربنا تنفقه في سبيل الله، يخدم الدين دم الدين. مروه ليستظل ومروه ليجلس. العبادة الشرعية الوحيدة العمل هي شنو؟ هي شنو؟ الصائم. قال ومروه ليتم صومه، أجاز الشرعي ومنع المشاق. ثم قال شنو؟ إن الله أغنى الأغنياء عن تعذيبكم أنفسكم، يعني الله ما جاركم شنو؟ تعذبوا أرواحكم ورقبتكم، هذا معنى الكلام. فابن القيم يقول شنو؟ يقول قاعدته أن المؤمن ينبغي أن يجمع بين الخوف وبين الرجاء، يعني الرجاء في الله والثقة فيه إنه الزول مع الله الله يضيعه صح ما صح، إن الله يدافع عن الذين آمنوا وإن الله لا مع المتقين، مش كده؟ يعني الله معهم يعني تأييدا ونصرا صح ما صح، وتوفيقا له معونا سبحانه. طيب ومن اتقى الله وقاه ومن يتوكل على الله فهو شنو حلو. الزول ممكن يقول هذا الكلام ويقول والله ربنا ضيعنا ربنا رحيم، ينظر الى اثار وايات ونصوص وادله الرحمه فيغلب جانب الرجاء، ولكن ايضا يحتاج حتى لا يغفل ان يغلب جانب شنو جانب الخوف. ابن القيم يقول الخوف والرجاء بالنسبه للمؤمن كالجناحين بالنسبه للطائر. الخوف والرجاء جناحان يطير بهما المؤمن الى مرضاه الله تعالى. لو قص جناح بطير الذي لابد ان تقصه، لو غلب الرجاء يقول الله كريم ان الله غفور رحيم هو في فيها لحد ما يقبض ويختم له بخاتمه السوء ويدخل النار. صح ولا صح؟ طيب واحد يخاف يقول لك الله ذا عظيم، الله ذا قال بيدخل النار، يقرا ايه النار يخاف خوف يمنعه من الطاعه. بعدين يقرا الاشياء وما يقول لك الله ذا يرحمني انا ثاني معي طريقه، لو ذلك هو بيته خوف يمنعه حتى من التوبه. هذا خوف يفضي به الى شنو؟ الى ان ياتي من رحمه الله، هذا كفر. والرجاء بغير خوف يفضي به الى شنو؟ امن مكر الله. والمطلوب ان يسير المؤمن بالخوف وبالرجاء معا. قال ابن القيم هنا جاب قاعده قال ان المؤمن يجمع خشيه واحسانا والمنافق يجمع اساءه وامنا. المؤمن يجمع خوفا خشيه واحسانا، خايف ومحسن يتصدق ويبعد. عشان كده اجل الخوف قال ابن تيميه ما دلك على طاعه الله. الخوف اللي بيخليك تخاف يا من تقول في نوع من الناس بيخافوا وتقول تقول والله انا ذنوبي كثيره الله ما بيغفرني ما اظن الله يغفر لي يقول. ومر عليكم البارحه حديث الرجل الذي قال لابنائه في كتاب الانبياء من صحيح البخاري قال لابنائه شنو؟ ان انا مت فشنو؟ فحرقوني ودقوا عظمي وذروني للريح، فلئن قدر الله علي وما اظنه ان يقدر علي ان يعذبني عذابا لا يعذبه عذاب احدا من العالمين. لا امر الله بعذاب على سبيل. اهل العلم حاولوا يشوفوا زوده كان بيعمل شنو؟ قالوا زوده ما له. ليه هو عمل كده؟ يعني المعاصي كان بيعمل شنو؟ فورد في بعض الاحاديث في المسند وغيره انه كان نباشا يمشي القبور، الزول يموت يحفروا يطلع كفن الزول ويخلي عليهم في الطقيعه ويشيل الكفن ويمشي. انت ما قلت لك ده عليك الله زود ما عنده حق يقول انا ما غفر لي ها ما عنده حق. قال اما كلمه فيني قال والله يعذبني على سبيل، لكن بعد الله غفر لي كويس. يعني زي ما قلنا البارح حديث البخاري لكن ده والله زول كعب طرف ما في واحد قال له زول في الحرم طايف ويقول يا الله اغفر لي لكن ما اظن تغفر لي. دي نكتة الحكاية قال لها زول مالك؟ قال والله انا سبحان كنت بغتب الناس اللي بيموتوا، بعدين انا والعمده اتفقنا اي ذول بيموت لما خلاص يطبع الودان يموت نكتب انه يتنازل للعمده ويتنازل لي انا، وبعدين بنجيبه ختام ونختمه وهو ميت نشيله ونختم الورقه. لما بعد ما نذكره بعد سنه نقول يا اخوانا ذول ده كان بعدين انت ما عارفه نقول شاله اكله ويطلعوا الاوراق للورثه. ده بعد ما سمعوا قال لي عليه الطلاق ما بيفيد لك. بعد في الحرم جنب الكعبه قال لي عليه الطلاق ما بيفيد لك امشي ما جاي ذاك. فده نفعش يا اخي ده يا اخي وقت تترك ما تشوف اشتري جنينه ولا خش البيوت طفر شيل الحاجات ومشي يمشي للناس الاموال يقلعوا لا حول ولا قوه الا بالله. وبعد قال لي ما اظن تغفر لي. طيب فشنو نقول؟ ان المؤمن يجمع خشية وإحسانا والمنافق يجمع إساءة وأمنا. بالمثل في حديث في السفر الصحيحة قال عليه الصلاة والسلام أن المنافق ينظر إلى زلته لو عمل غلط فذبابة أمام أمته أزاحها وارتاح عملنا كده

الرهبة إمعان في الهروب من المكروه. الخوف الهروب من المكروه. الرهبة شنو؟ الإمعان. الإمعان يعني شنو؟ يعني التعمق في شنو؟ وعيد. كويس؟ شايفين ده؟ ذلك يخوف الله به عباده. يا عبادي فاتقون. يخوف الله في أشياء ربنا يخوفها العباد. فكل انتقام الله حتى ربنا يخوف العباد لأنه سوف ينتقم من الظالمين في الدنيا ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر. يخوف الطغاة بالعقوبات في الدنيا. ما من ذنب أجدر الله أن يعجل عقوبته لصاحبه على ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحمة. كنت حتى العقوبات بتاعت الدنيا يعني يخافها وأيضا يخاف وتكون خشية. المثال قال شنو؟ قال أما وإني أعلمكم بالله وأخشاكم شنو؟ له. يعني أنا أكثركم خشية لله تعالى. طيب فائدة الخوف يا أخوان. الخوف فائدة شنو؟ الخوف عنده فائدة ولا ما عنده فائدة؟ طبعا ابن القيم مثلك مسلك دقيق يحتاج إلى تفحص. أنا أريد أن ينتبه لهذا الكلام كويس. مسلكه أنه يرفض المقالات التي في التزكية وفي تطهير النفس وتخالف نصوص الكتاب والسنة. يرفضها ويرى أنها لا تزكي النفوس. إخواننا مختلف في ناس عشان يزكي النفوس بيعمل نفسه. يقول لك شال الإبريق ودخل المغارة صح؟ ده يصلي مع الجماعة يصلي برا صح ولا ما صح؟ يقول لك انقطع. بعدها تيجي مالك تقول لهم شنو؟ ها؟ جاني وحي ولا جاتني مصيبة؟ يقول كلام زي ده حسرة جون شباب في الجمعة دي صلي في الكلام دي كنت فيها. بعد الجمعة قال لي الجمهوريين ظهروا تاني في قرية اسمها الولي في الجزيرة. لكن الدور دي كمان جابوا كلام شين. قالوا محمود محمد طه أفضل من محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. قالوا أفضل من الرسول عليه الصلاة والسلام. ليه؟ قالوا لأنه محمود محمد طه ولي والرسول نبي والولي أحسن من النبي. هذا كلام باطل. باطل ليه؟ باطل ليه؟ هل في شيء يمنع النبي إنه يكون ولي لأمر؟ من هم سادة الأولياء؟ سادة الأولياء من الأنبياء؟ ليه؟ كأن الولد حاجة براها والنبي حاجة براها. لا. النبي ممكن يكون ولي لكن الولي شنو؟ ما ممكن يكون نبي. يعني ممكن يكون وأخو الولد يكون ولي مثل لما نتابع منه. هل بتتخيل زول مخالف الأنبياء يكون ولي؟ الله سلوه رسول بيقدر الرسول ده بيبقى ولي ولا بيبقى عدو لله؟ الحمد لله. ده واحد. اثنين قال له ده اخواننا الرسول جاب جلابيه بتنفع لدور عمره 7 سنوات جنات القرن التابع الميلادي. وين؟ لكن قال لهم محمود محمد طه جاب جلابيه بتلبس ناس القرن 21. قال احسن يا الجلابيه بتلبس العمر 7 سنوات بتاع القرن السابع ولا بتاع الالفيه القرن 21. ده كلام باطل. ليه؟ بنلعبوا ليه؟ نقول ليه والمعجزه انه الجلابيه بتلبس بتاع 7 سنوات بتلبس بتاع 100 سنه لحد يوم الدين. ودي المعجزه انها شريعه قابله لشنو؟ لاستيعاب كل المستجدات. ده حتى موجودين. بعدين قالوا عمر بن الخطاب النبي عمر بن الخطاب ابو بكر الصديق كان دكتاتور. والله يا اخوان البرد دي في اجرام يا اخوان زي ده ما عارف دخلوا ليه. يعني مفروض زي ده يعتبروه ذات بيوزع منشورات شنو؟ يعني لو زور قال عمر البشير ده دكتاتور بيخلوه؟ ما تعملوا يخلوه بقى كده؟ زور قال ابو بكر الصديق دكتاتور يخلوه؟ والله البلد هاملة، والله دي هاملة. قال بعدين جاءت واحد تكلمت في هالمطار، قال انت عزة عشرين، قال كيف تكلمت في هالمطار؟ قلت له اقول ليه انت كيف تكلمت في بكرة التوفيق؟ زعلان انه كيف يطعم في هالمطار؟ قال ما اسمح لك ان تطعم في هالمطار. ويسمح لنفسه ان يطعم في من؟ مش في رسول الله. من فوق دجاج جاي من فوق في رسول الله. الكلام ده قال في الوجه. والزول ده بكتب في جريده الصحابه قال الكلام ده، اسمه عبد الله فطن ولا حاجه مش زي ما قال لي كمان نسيت اسمه، وعنده موقعين على الانترنت بيشوفوا الاباطيل دي. والله انا خايف في السودان ده هيحتاج فوق جوطه شديده. يا اخوانا الحكومه لابد تكون حاكمه مع العلمانيين ومع المنحرفين والزنادقه. والله يا اخوانا والله الله يتقبل من النميري. شنقه لمحمود محمد طه من اجل اعماله التي يلقى الله عز وجل بها. لا يريد عمل متقرب به الى الله لسلطان، لا يقول يا اخوان سلطان يمشي يكتب ولا يفجر ولا كذا، لا لسلطان ان ياخذ على المارقين وان يضرب المرتدين وان يقيم عليهم الحدود الشرعيه. فللاسف الشديد هذه يعني مشكله. فابن القيم يقول شنو؟ يقول يا اخواننا عباده الرسول ما تعبد بها من اجل ان نزكي نفوسنا، نزكي نفوسنا بالطاعات. وده كلام قوي جدا لابن القيم. ابن القيم يرى ان النهج الذي يقول ان التقشف والزهد والخلوات والفلوات والدول وترك الدنيا نهج غير شرعي. ليه؟ لاننا مامورون بالجهاد ومقاتله الكفار والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وده بيزكي النفس، واقامه الحدود في الارض للحكام، وتعليم الجاهل، والاخذ على يد الضال، واطعام المسكين، دي كلها بيزكي النفوس. والخروج في الجنائز مع الناس ومعاونه المحتاج، هذا اجل ما يزكي النفوس، مش انك تمشي تقلد عشان لك تحبوس. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ده قال لي اخرج الى الحياه. قال يا قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض شنو؟ القيام بموجب شنو؟ بموجب الاستخلاف. ويحارب ابن القيم المقولات الفاسده، يعني مثلا في مقوله بتخالف الكتاب والسنه، مثلا الغزالي والقشيري ابو القاسم القشيري وابو عبد الله الحارث بن اسد المحاسبي اللي كتبوا في المقامات احفظوا في بعض المسائل، يقول لك التوكل مقام العامه. الزور بلغ درجه عاليه من العلم لا يتوكل. يقول ابن القيم يقول ربنا قال لرسوله رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه شنو؟ وكيلا. والله قال لرسوله وتوكل على الحي الذي شنو؟ لا يموت. ويقول لرسوله وكفى بالله شنو؟ وكيلا. ويقول وعلى الله فليتوكل منه المؤمنون. يقوم بحارب الكلام بتاعه ده، يجي لي بعض المقولات اللي متعلقه بالخوف والرجاء والمحبه، يقول ليك ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، انما عبدتك حبا فيك. هذا الكلام يحتاج الى تحقيق فعلا، وهو انه يخالف القران، يخالف القران. ربنا جاب الانبياء كلهم، جاب كل الانبياء اذكرهم كويس، الأكيدة وسليمان وداود، وبعد ما جابوا قال شنو؟ لا قال أولئك الذين لا يدعون أولئك يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. للأنبياء وكانوا لنا خاشعين. الأنبياء يخافوا من ربنا ويخافوا من وعيده، الأنبياء خوفا رأى شنو؟ وبعدين هنا تتجافى جنوبهم على المضاجع يدعون ربهم شنو؟ خوفا وطمعا. خوفا من شنو؟ خوفا من ناره وطمعا في جنته. وابن القيم لا يقبل هذا المسلك، لكن يوضح ان الخوف نفسه على مراتب. من الناس من يخاف، من يخاف من النار. ليه؟ لا، لانها نار الله عز وجل، فهي ليست نار عاديه، لان الذي خوف بالنار من؟ هو الله ربنا، يعني ذكر النار وذكر الجنه

محبة الخائفين وخوف المحبين. تحب بخوف، خوف أن يفوت منك بخوف محبة، وتخاف مشروع بمحبة تخافه، ولأنك تعظمه وتعرف عظمته وتجله، لذلك أنت تخافه وتحبه معا. عشان كده ابن القيم كان موفق في أنه العبادة الصحيحة أن يعبد الله بشنو؟ بثلاثة. أما من عبد الله بواحدة ضمنه، إما صار حروريا بالخوف من الوعيدية، وإما صار مرجئا بالوعد من الوعدية، وإما صار زنديقا بالقائلين بأنه لا خوف، يلقي القرآن يلقي السنة. يا أخي قال يا رسول الله سليم ده عنده ذراع، بعدين جه صلى مع معاذ بن جبل في البخاري، بعدين معاذ رضي الله عنه قرأ كثير وشاف الموضوع طويل خلاص، يعني طلع من الصلاة، طلع خلص الصلاة مشى ولا هناك صلى العشاء برا عنده مويه لاحقه، قال مدخله في الذراع خايف تغرق، مشى حط المويه تحت. لما انتهى الناس صلوا مع معاذ بن سلمة، قال له فلان يعني سليم فعل كذا وكذا وكذا، قال منافق هذا استثقل عليك القرآن، القرآن بقى عليك تجيب. هو مشى للرسول حكى له قال حصل كذا كذا كذا، الرسول قال أفتام أنت يا معاذ، تفتن الناس من الدين؟ ها؟ تمسك الناس تجرهم جدك وجرهم؟ يا أخي الناس كله إيمان من واحد؟ قال يا رسول الله والله أنا لا زر ذراع لا أقتل دندنتك ولا دندنة معاذ، لكني أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال أنا ومعاذ حولها ندندن، دي شغلتنا النجاة من النار. شكرا قال من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. أدلج يعني شنو؟ يعني سارة الليل، أنت بقى لك الزول بقوم الزول في نص الليل والناس نايمين شنو؟ يصلي ويبكي ويقرأ القرآن والناس نايمين، دخل يعني كده شنو؟ من خاف أدلج الخوف. والمحبة قد تفعل ذلك، لكن لا بد ايضا ان تعبد الله ايضا انت بشنو؟ بالمحبه مع الخوف وكذا. طيب الخوف مهم جدا لطرد الشهوات من النفس. اخوان اي انسان فيه شهوات، المحبه من ضمن الشهوات اكلمك، يعني انت عشان بتحب الله بتبقى في مصارعه بين حبك لامر وحبك للشهوه، وقد تغلب الشهوه. زين للناس شنو؟ حب الشهوات. البتر ده الشهوة شنو؟ الخوف. الخوف ده ما بيطارع به كشة طوالي، كل الشدة نار وقيامة كده. من السلف من كان إذا أراد أن يقوم الليل يأتي أمام السراج المصباح يعني الفانوس، يدخل ابنه السراج ويطلعه لما تحرقه، يقول يا نفس ألا تقدرين على نار السراج، أتقدرين على نار الله عز وجل؟ فيحمله هذا على العمل الصالح. طيب وكذلك الخوف يطرد حب الدنيا والتعلق بها. طيب لكن ابن القيم يقول إخواننا إلى هذه اللحظة نحن لم نأتي على كلام من؟ على كلام صاحب المنازل، يعني كلام الهروي لحد حتى نحن شنو؟ ما وصلنا. دي مقدمة ابن القيم حول المنزلة، ودي فائدة ابن القيم في شرحه يعني منازل الهروي، يعني الهروي بيجي المنزلة يقول ابن القيم يقول الكلام اللي بيعرفه في المنزلة في الأول، بعدين بيجي يشرح شنو؟ كلام الهروي، وفي شرحه لكلام الهروي يختلف ويتفق معه، يتفق معه في أحيان كثيرة ويخالفه في بعض شنو؟ المسائل، ويعطي ابن القيم وجهة نظره وإضافاته في هذا الموضوع. طيب نعم نعم هذا جاي ان شاء الله. يرى ابن القيم ان الخوف ليس مقصودا لذاته، وده قد يكون فرق فعلا، يعني المقوله بتاعت ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن حبا فيك، فيها وجه صحيح. هل وجه صحيح؟ ان الحب هو الاساس، وان الحب مقصود لشنو؟ لذاته، ولكن الخوف ليس مقصود لذاته، الخوف الغرض منه شنو؟ إبعاد النفس وتحصيل عبودية المحبة. طيب، لكن ابن القيم دقيق، عنده نوع من انواع الخوف يسميه شنو؟ الخوف الصادق الممدوح. في خوف ممدوح، ان ربنا مدحه قال لو خفت كويس مني، قلت وبعدين الخوف مقام ايمان اخوانا مرتبط بالايمان كده، قال فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. المؤمن بخاف ربنا بالمناسبه، يشوف يجي يقول الجنه دي مهمه كده، ولمن خاف مقام ربه جنتان، واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. شوف الخوف بيقودك الى ان تنهى النفس شنو؟ عن الهوى، فان الجنه هي المأوى. طيب الخوف الصادق خلاصه ما حال بينك وبين محارم الله تعالى، كلام مليان. ليه؟ حتى لا تقع في خوف تجاوز حده. يا اخواننا في خوف بيتجاوز حده، في خوف يؤدي الى اليأس والقنوط. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فالخوف حده طيب إعطاء للإخوة فرصة للأسئلة، نكتفي بشيء بسيط جدا اللي هو كنا نتكلم عنه، هو حد الخوف. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله، والخوف المذموم شنو؟ ما أفضى بك إلى اليأس والقنوط من رحمة الله. صح ولا ما صح؟ صح ولا ما صح؟ فيعني أنت عليك أن تخاف، ولكن ليس خوفا شنو؟ يجعلك تصل إلى درجة اليأس والقنوط من رحمة الله، وهذا سوف يدخلنا في مسألة فقهية مهمة جدا. نسمع في كثير من كتب السير عند السلف الصالح أن فلان سمع آية فصعق، وأن فلان سمع آية فأغشي عليه، وأن بعضهم مات من آية خلع قلبه فمات. ما حكم هذا الكلام؟ لعل نبدأ به الدرس القادم شرحا لكلام الهروي الذي قسم الخوف، وأفرد الهروي الإشفاء بمنزلة عن شنو؟ عن الخوف. يعني في منزلة الخوف ومنزلة شنو؟ ومنزلة الإشفاق. هذا نتكلم عنه في الدرس القادم للإجابة على الأسئلة. طيب نعم. إذا أما أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيفة والكبيرة وذو الحاجة. نعم نعم صحيح. حتى قال له في تمت الحديث: أين أنت من والشمس وضحاها؟ نعم. طيب سائل يقول: طيب قال نريد نبذة عن حقيقة الإسدال، نبذة عن حقيقة شنو؟ عن حقيقة الإسدال. طيب الإسدال في الصلاة يعني كده ولا الإسدال في الصلاة يعني زوج شنو؟ يفكر كويس. يا إخوانا أنا والله ما يعني لا أدري ما هي حجة، ما هي حجة القائلين بالإسدال في الصلاة؟ الإسدال إنه زول في كده كده، يعني زول يجيك في الصلاة شنو؟ كده. وفينا أشياء جائزة يتعاملوا معها كأنها فرض، يعني مثلا السلام بالجواب، السلام عليكم، أشياء فرض. كون زول يسلم على مرة فرض، ما فرض، أنت ما في مسكة الفرض كده مالك. ما تعمل مرة واحدة مرة السلام عليكم، ومرات تقول السلام عليكم بشنو؟ بالجهتين، ما تكفي كده مالك، ده داعية كده. ما هكذا كان الفرد يصلي، كان مرات أحيانا يسلم على يمينه فقط، ولكن أغلب أحيانه كان يسلم عن يمينه وعن الشمال، ده الغالب. أنت الغالب عملت شنو؟ مثل الغالب بيمينك الشمال ده ما عندك، كله بشنو؟ سنين بالشمال، بالسنة كله باليمين، الشمال ما قاعد تسلم سنين. شده معانده ولا شعار لطائفه تشبه فلا ما ينبغي ان يكون. والسبب اولا الاحاديث الوارده في القبر في القبر وردت عن 40 صحابي وهي فوق 13 حديث طرفات الحديث كلها الرسول والصحابه يقولوا فيها وخذ ايدك في الطرف. انا ما اعرف الناس دي اشدي الفكر يا ابو مين الفكر لما تجيب كده ويصلي يقول لك المالكيه. طيب انا ازيدك علم الامام مالك في القبض والسد عنده ثلاثه اقوال القليك السد ده مذهب الفاتحية. أفتى الإمام مالك بالقبض في الصلاة وفق السنة. ليه؟ لأن الإمام مالك أورد في موطئه القبض في الصلاة. أورد ذلك الإمام مالك في موطئه. معنى الإمام مالك يقول ولا يفعل. ها؟ يأخذ الإمام مالك في الموطئ يقول الرسول قال القبض. وهو يجي ما يقول معقول كلام. معقول؟ هذا ليس صحيح. نحن نبرج من مالي ذلك. ولذلك القول جمهور المالكية تلاميذ مالك أنه القبض هو السنة في الفرض والنفي. القول الثاني القول بأن الإمام مالك يقول بالسبب وهذا لا دليل عليه. والقول الثالث التفصيل أنه يقول بالسبب في الفرض ويقول بالقبض في شنو؟ في النافله او العكس. قلت طيب هذه ثلاثة اقوال لماذا رجحت مستدلا من جمله ثلاثه اقوال والثلاثه لمن؟ للمالكيه. الثلاثه موجوده في المذهب. لماذا اخترتم السدل فقط؟ بعدين الامام مالك سدل ايام ضرب في يده من المنصور فكسرت يده فما كان يستطيع ان يقدر. الناس لقوه فك يده قالوا ده مذهب الامام مالك لكن قبلها كان قابض وبعد ما يده مدير القبض. الاخوان حتى ممكن زول يجي يعني زمان زول بتاعته يجي مثلا يقلب في المسجد ده شهر يقول انا اتعلم مثلا من الشيخ فيش مسجد يجي من الشماليه يتعلم هنا يقلب شهر بعدها تمشي لاهله في الشهر جاء المدينه دول عشان تعلم الامام مالك ولقى الامام مالك ماله؟ مضروب وبيصلي ويديله ماله؟ سادله فش قال له الامام مالك قص ما رايته حتى ايده في صدره قال له انا قال له الامام مالك ذاك من يوم الليل نحن لفنا يعني الفقين قال له. ثم قول العلماء ان زينه الصلاه وادبها وضع اليد على اليد في الصلاة هذا من أدب الصلاة ومن خشوعها وهذا زينة الصلاة يعني ده زينة الصلاة. حتى أنا قريت قول المالكية القبض أخشع قال. طيب وقت القبض أخشع المالكية في السودان لين مجنين لنا مالهم تلقى الواحد فاكي إذا كذب يقول لك المالكية قالوا المالكية قالوا القبض أخشع أنت ما تقبض أنت ما دار الخشوع الخشوع ده من الأركان. القبض عند مالك اخشع يخلي الزول يخشع اكثر يا اخي ده ادب الصلاه. شوف المساله دي في ادب كيف والله يمكن كنت يعني ده مقام اذا تشي تطلق يدك كده ودي ولو خشيت عليك شالك جريده تقول غيب كويس تجيب زي الناس اجيب زي الناس تجيب كده مؤثر قدام القاضي تجي تطلق يدك قدام رب العالمين تجيب كده شنو يا اخي شغل شنو؟ والله انا مستغرب جدا يا اخوان أشد رجالة أشد شنو رجالة ورجل قال لك 13 حديث و40 صحابي رووا إنه الرسول ده يجبه وإنه أمر بالقبض. أنت تاني بعد 40 دير و13 عنده شنو تاني يا أخي ده كلام ما عنده أساس من الصحة. طيب سائل يقول حديث أبي أيوب الأنصاري إذا أتيتم الغائطة فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول وحديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة كيف نجمع بين الحديثين؟

أن القنوت ليس سنة، ليس سنة ولا مستحب ولا مندوب ولا فرق، إنما هو مكرمة. مكرمة مكرمة يعني كان عملتها كويس يعني، لكن بقول لك لا، بقول لك تأجرنا كده. والدليل شنو؟ تأجر حجة قوية. يقول لك من ترك القنوت في صلاة الفجر ناسيا أو متعمدا أيلزم سجود سهو؟ لا يلزم قولا واحدا. طيب اخوانا مكثرين لما قلتوا انتم، قال لك زول ما قنت صلاته دي ناقصه من زول قنت وديني ناقصه شنو؟ ما ناقصه. بعد ذلك نسجل اجابه على السؤال، قال لك زول يقول شنو؟ ها طيب انت ربنا ابتلاك بامام بس كده بيجي بعد الصلاه طوال يجي كويس يقول لك بقوم، انت تعمل شنو؟ لا تقل اي شيء. هذا هو الاصل، الاصل عدم القول في الصلاه، الاصل في الصلاه عدم شنو؟ عدم القول الا بدليل لانها عباده، الاصل عدم القول، فتقول عن الاصل تكون ساكته، لا تقول، لا تقول شيء حتى قراءه القران. نعم يعني الدعاء نفسه ما تقول ما انت، يعني اثبتنا انه لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام بهذه الكيفيه، كيف انت يعني فكيف تفعل؟ لا تقول شيء، الاصل عدم شنو؟ عدم القول. نختم بالسؤال، أنا ما أعرف الأسئلة اللي جابه هنا في الكتاب ده. قال أسأل عن قيادة المرأة للسيارة إن لم تجد من يقضي لها حاجاتها. قيادة المرأة للسيارة يا عم ردائي، قال لي قيادة المرأة للسيارة رأي شنو؟ آي يا شوف اخلي، شوف اخلي، قال لك اذا جايز ولا ما جايز؟ لا اذا دخلوه وعملوه معناه جايز يعني؟ جايزه واقعا يعني حصلت ولا جايزه شرعا؟ هي جايزه، جايزه عقلا لانه حتى في المساق بتاعتي توجد صح ولا ما صح؟ لكن هل هي طبعا جائزة ولا ما جائزة؟ طيب الأمر كالآتي يا أخواننا، أيوة ده كلام، هالكلام كده يا دوب بيجي كلام في جنون في العربية يعني بسوقن يعني ولا كيف؟ أي طيب القول كالآتي، إنه قيادة المرأة للسيارة يعني على الآتي. أولا الأصل أن المرأة لا تعرض نفسها للفتنة ابتداء، وأنها تتصون وتتحسن وتبتعد عن كل ما يعرضها للرجال كويس. فالمرأة يعني في بعض الأعمال قد لا تليق بها كويس، أو قد تدعوها إلى الخروج وإلى الظهور. يعني إجادة القيادة في السيارة معناها زيادة معدلات الحوامة للنسوان. يعني فاحنا كان معنا سيارة بتنزل في بيتها، لو تقول لها سوق قالوا جاي بعد تلقى حمص وحدي، ولا أدري أنها سوف تلقى شنو؟ رجال. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، السيارات تختلف. في بعض السيارات من يتصور أنه امرأة تقودها، الجلابات والقدرانات كويس، والحافلات الكبيره ذات الركاب والى غير ذلك كويس. لا التكتي ما هو عربيه غير. ففي بعض العربات قريبه من المزاج الانثوي، عربات صغيره كده يعني معقوله، فدي بيجوز في حاله انها تريد ان تخرج لحاجه مهمه، وانها سوف تنتقل عبر وسيله تعرضها للاحتكاك بالرجال اكثر من شنو؟ اكثر من السياره بتاعتها، بمعنى تركب مواصلات كويس. المثال يقول لها ديني، ممكن يقلب جبهه زول وطالعه والباب ضيق، ويعني يحصل شيء من الملامسه، يحصل شيء من ذلك. فدرءا لذلك بجزء بعدين بجزء بالشروط الآتية. والشروط التي وضعها العلماء بالنسبة هي شروط موضوعية. ليه؟ يجوز للمرأة أن تقود السيارة نوع معين من السيارات، واحد. ثانيا أن تقود السيارة في الطرقات الآمنة المتحركة، لأنه خشية تعرض المرأة لفتنة قد يحصل. مثلا ماشي في الخلل والعربية حصل لأي حاجة كيف في الخلل، لكن شارع ماشي زي العاصمة والعاصمة وكذا بجوز. ده شرط ثاني. حالة السيارة أن تكون في الغالب أنها سيارة لا تتعرض لعطال، برضو ده مهم. ليه؟ لأنه ممكن تكون ساكة هي وينزل منها لفتك، ينزل منها لفتك أكيد ما حتخش تحت الهلاوي، تخط العفريتة وتقعد تعمل العفريتة وتطلع اللستك وتركب اللستك، حتنتظر زول شنو؟ يجي زول بالعربية، يكون زول يعني ولد حلال وعنده مروءة، يقوم يجيب ويعملها كده. فأنت بعد ما تكون العربية كويسة في الظاهر بالجهد البشري، بعدك لو حصل شيء تقول ما في شنو؟ ما بعرف كيف تدي عربية يعني مرتب أنت والكربريتر بتاعه ما عارف شنو، وكل مرة بجيب ويجر في المسكين يفضل يعني يعني زي عربية راشد دي، ما يجوز انه امرأة تسوق العربية. فحتى العربية نفسها جزء من شنو؟ جزء من الفتوى. والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.